ولذلك من دخل المسجد والإمام راكع، إذا وقعت يد الداخل على ركبتيه قبل أن ينقطع صوت الإمام فقد أدرك الركوع، وإذا وضع يديه على ركبتيه وقد انقطع صوت الإمام لا يكون مدركا للركوع.